الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله: وندب فصل بين تكبيره وركوعه، هذا حكم خاص بإيش؟ بما سقطت عنه الفاتحة والقيام لها، فإنه مع ذلك يندب له أن يقف قدر ما تقرأ به الفاتحة بعد التكبير وقبل الركوع، لئلا يشتبه القيام للفاتحة بإيش؟ بالقيام بعد الركوع. وهذا طبعا في حق العاجز، الإنسان الذي عجز عن قراءة الفاتحة نعم ولم يتعلمها، وقد سبق الإشارة إلى هذا. نعم. والعاجز طبعا، وإن الراجح أنه يسبح ويهلل ويكبر، لحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. نعم. قال: وهل تجب في الفاتحة في كل ركعة أو الجل؟ وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل؟ خلافه. هذا الخلاف الذي أشار إليه الشيخ خليل متعلق بإيش؟ بقراءة الفاتحة في الصلاة، هل هي واجبة في كل ركعة أو تجب في أغلب الركعات، أي الأكثر منها، كثلاث في الرباعية واثنتين في الثلاثية؟ والراجح وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة، منها حديث المسيء صلاته قال له: ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا شك أن أجزاء الركعات يطلق عليه صلاة، ولا لا؟ أي نعم، لكن هذه أصرح، لكن ما أعلم من جهة إسنادها هل هي صحيحة أو غير صحيحة. صح الشيخ الألباني؟ طيب. وهنالك آثار استدل بها الجمهور على ذلك، منها أن ابن عمر كان لا يدع أن يقرأ بأم القرآن في كل ركعة من المكتوب، وقال: إني لأستحي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم القرآن. قال: وإن ترك منها آية سجد. إن ترك منها، أي الفاتحة، آية سجد، يسجد سجودا قبل السلام، وهذا مراعاة للخلاف. وهذا فيما إذا فوت آية منها ساهيا، أما إذا تعمد فصلاته باطلة. قال: وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه. هذا معطوف على قوله: فرائض الصلاة إلى آخره، وهذا هو الركن السابع من أركان الصلاة وفرائضها. فالمذهب عندنا الركوع الواجب هو الذي ينحني فيه ظهره بحيث يستوي مع رأسي، وأن تصل وأن تقرب راحته من ركبتيه. أما وصول الركبتين أو وصول اليدين إلى الركبتين حقيقة، هذا من الأمور المسنونة وليست فرضا. لكن الصحيح أن صفة الركوع كلها واجب، وهي أن ينحني ظهره وتصل يداه إلى ركبتيه ويقبض بهما على ركبتيه مفرجا أصابعه. مفرجا أصابعه. ولذلك قال: وندب تمكينهما ونصبهما. يعني أراد أن يبين صفة الركوع الكاملة، أنه يندب أن يمكن يديه من ركبتيه وينصبهما، نعم نصبهما يعني على الركبتين، يعني يرجع إلى الركبتين، نصبهما أن تكون الركبتان منصوبتان. والصحيح أن الجميع واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل الأمر الواجب في قوله فاركعوا واسجدوا في الركوع، وفي قوله واركعوا مع الراكعين، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ممتثلا لأمر ربي عز وجل. ولا شك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان للواجب يكون واجبا، فيكون صفة الركوع كلها واجبة على القول الراجح. ورفع منه أي من فرائض الصلاة الرفع من الركوع، وهو الفرض الثامن من فرائض الصلاة وواجباتها. وصفة ذلك أن يرجع يعني قائما من ركوعه، ومن تركه عمدا بطل الصلاة، ومن تركه سهوا فإنه يرجع محدودبا ويسجد بعد السلام. قال وسجود على جبهتي، من فرائض الصلاة أيضا السجود على الجبهة، وهو الفرض التاسع من فرائض الصلاة. والأصل في هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقال المسيء صلاته ثم اسجد حتى يطمئن ساجدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، قال الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. الحديث لكن إصابة الأنف الأرض ليس من فروض الصلاة، فتمكين الجبهة من فرائض الصلاة، يعني تمكين الجبهة في السجود من فرائض الصلاة. أما إصابة الأنف للأرض فهذا مسنون، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. والصحيح أن السجود يكون بوضع الجبهة على الأرض مع الأنف، بحيث لا يجافي بالجبهة عن الأنف، فيكون الأرض فيكون الجبهة ممكنة في الأرض والأنف كذلك. هذا هو الصحيح. قال وأعاد لترك أنفه بوقته، يعني لو اقتصر، قلنا لو اقتصر المصلي في سجوده على إصابة الأرض بجبهته دون أنفه فإنه يعيد في الوقت ندبا، وهذه الإعادة مراعاة للقول بالوجوب، لأن بعض العلماء يقول بوجوب إصابة الأنف للأرض كما هو الراجح، لكن المعتمد في المذهب هو أنه مندوب. والقول بالندبية مع التصريح في الحديث بوجوب السجود على الأنف غير ظاهر. قال وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح، هذا بالنسبة ليش السجود على أطراف القدمين، يعني بحيث يجعل المصلي بطونهما للأرض ويستقبل بهما القبلة، يعني أطراف قدميه وركبتيه كيديه أيضا في الأصح. قال ورفع منه ها في خلاف في المذهب. نعم. بعضهم يعبر عنه بالسنية كالإمام ابن الحاجب، وذهب إلى هذا أيضا ابن القصار رحمه الله، وقال الذي يقوى في نفسي أنه سنة في المذهب. نعم. وبعضهم يقول بندبيته يجعله أقل من السنية. قال ورفع منه، أي من فرائض الصلاة الرفع من ايه؟ من السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذا صريح في وجوب الرفع من السجود، وان الرفع منه واجب وفرض، لان العلماء يقولون هو الوسيله التي يفصل بها بين السجدتين، والفصل بينهما متعين، فكان هذا الرفع واجبا لأجل أنه لا يتميز، لا تتميز السجدة الأولى عن الثانية أو الثانية عن الأولى إلا بإيش؟ بهذا الرفع، فيكون واجبا. فدل على وجوبه الدليل والمعنى. قال: وجلوس لسلام. الفرض الحادي عشر من فرائض الصلاة هو الجلوس بقدر السلام، وبناء على ذلك فمن سلم قائما أو ساجدا أو راكعا بطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم جالسا وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم الجلوس بقدر السلام واجب، لأنه ظرف للسلام، والسلام من أركان الصلاة، فكان ظرفه تابعا له. قال: وسلام عرف بأل، أيضا من فرائض الصلاة تسليمة التحليل، وهي الركن الثاني عشر من أركانها، ويشترط أن يكون معرفا بالألف واللام، فإذا قال سلام عليكم بغير أل لم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وكان يقول: السلام عليكم. وهذه من الألفاظ المتعبد بها بلفظها، بحيث أنه لا يجزئ غيرها، لا من جهة تغييرها ولا من جهة نقصها أو زيادتها. وكذلك لو قدم الخبر فقال: عليكم السلام، لم يصح. ولو قال: سلام عليكم، لم يصح. ولو قال: سلام، لم يصح. لا بد من السلام عليكم. قال الشيخ عيش: فإن نكر كسلام عليكم أو عرف بإضافة كسلامي عليكم بطلت الصلاة. وقال القرشي رحمه الله: ولا بد من قول السلام عليكم، ولا بد من قول السلام عليكم، ولا تكفي النية للقادة، ولا يقوم مقامه شيء من الأضداد، وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو فذا، إذ لا يخلو من مصحوب أقلهم الحفظة. يعني حتى لو كان لمفرده يقول السلام عليكم جمعا، يعني يجمع السلام عليكم، فإن قال قائل: لمن يسلم أو على من يسلم؟ نقول: أقل شيء الحفظة. هكذا قال الشيخ القرشي. والتسليم الواجب هو تسليم التحليل، وأما الثانية فليست فرضا. وربما سلم النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة واجتزأ بها، لكن الغالب من حاله أنه كان يسلم تسليمتين. فبعض الناس الآن يستمر على تسليمة واحدة ويداوم عليها، هذا خلاف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك مرة واحدة، والمداومة عليها خلاف السنة. وأما الإمام ابن القيم رحمه الله فأنكر التسليم الواحد، وقال لم يحفظ عنه أنه سلم تسليمة واحدة، لكن الصحيح أنه تسلم تسليمة واحدة، لأن أنس حكى ذلك وعائشة حكت ذلك. أما حديث عائشة فرواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والدارقطني بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجه. وأما حديث أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحد. وعلق الشيخ الألباني على هذا الحديث فقال إسناده رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا أيوب وهو السختياني رأى أنس بن مالك ولم يثبت سماعه منه. قال ابن حبان قيل إنه سمع من أنس ولا يصح ذلك عندي. وجملة القول أن هذا الحديث صحيح وهو أصح الأحاديث التي وردت في التسليمة الواحدة في الصلاة، وقد ساق البيهقي قسما منها ولا تخلو أسانيدها من ضعف، ولكنها في الجملة تشهد لهذا. يعني أصح حديث ورد في ذلك هو حديث أنس رضي الله عنه. طيب، قال رحمه الله وفي اشتراط نية الخروج به خلاف. اختلف علماء المذهب هل يشترط تجديد النية للخروج من السلام، للخروج من الصلاة بالسلام، أو لا يحتاج إلى نية يجددها، على قولين. فبعضهم قال يشترط تجديد النية عند إرادة السلام لأنه متميز عن جنس الصلاة مثل تكبيرة الإحرام الذي تتميز عن غيره. والقول الثاني أنه يشترط لا يشترط ذلك لانسحاب النية الأولى عليه. قال الإمام سند ظاهر المذهب اشتراطه، وقال ابن الفاكهاني المشهور عدم اشتراطها واعتمده الإمام بن عرفة. وفي الحقيقة اشتراط تجديد النية عند الخروج من الصلاة فيه مشقة، واللائق بيسر الشريعة عدم اشتراط ذلك. نعم. قال وأجزأ في تسليمة الرد سلام عليكم وعليك السلام. أما تسليمة التحليل فإنه لا بد من أن تكون معرفة بألف سلام عليكم، وأما تسليمة الرد فيجوز أن يقول سلام عليكم وسلام عليك، يعني الأمر فيها واسع. قد سبق لنا أن الإمام والفذ يسلمان تسليمة واحدة، وهي التسليم الواجب للخروج من الصلاة. وأما المأموم فيترتب عليه تسليمتان، تسليمة التحلل وتسليمة الرد على الإمام والمأمومين إن كانوا على يساره. وبناء على ذلك فالمأموم إذا سلم تسليمة الرد يجوز أن يقول سلام عليكم سلام عليك إذا كان واحدا، أو يقول السلام عليكم إذا كانوا كثر، أو يقول سلام عليكم بالتنكير مع الإضافة. ثم اتصل كلامه رحمه الله بفرائض الصلاة فقال وطمأنينة، وهي الركن الثالث عشر من أركان الصلاة، وهي في الحقيقة استقرار يحصل وتمهل يحصل عند أعضاء، يعني عند تمهل الأعضاء زمنا يسيرا عند الوصول إلى الركن اللي هو استقرار الأعضاء في الركوع، استقرار الأعضاء في السجود بزمن يسير عرفا. مما يدل على أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة، أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى صلاة لم يطمئن فيها، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم قال صل فإنك لم تصل، فأوجب عليه الإعادة لإخلاله بركن الطمأنينة. ثم قال له ثم اركع حتى يطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. ثم قال وترتيب أداء، ترتيب أداء يعني ترتيب الأركان، كأن تكون الفاتحة بعد التكبير، وهي والركوع بعد الفاتحة، والسجود بعد الركوع والرفع منه، وهكذا. ترتيب الأركان فرض من فرائض الصلاة، فلو أخل به عامدا بطل صلاته. يعني لو سجد قبل أن يركع عامدا بطل صلاته، وإذا فعل ذلك ناسيا فإنه يرجع إلى الركن الذي تركه فيأتي به، ثم يرتب ما بعده كالباني. قال الإمام القباب لو عكس أحد صلاته فبدأ بالجلوس قبل القيام أو بالسجود قبل الركوع وما أشبه ذلك لم تجزي صلاته بإجماع المسلمين. قال واعتدال على الأصح والأكثر على نفيه. الاعتدال هو الركن الخامس عشر من أركان الصلاة وفرائضها، ومعناه أن تستوي قامته بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجدة. وذكر الشيخ خليل أن الأصح أنه من أركان الصلاة، والأكثر من علماء المذهب على نفي فرضيته، لكن الصحيح أن الاعتدال واجب. فذهب أكثر علماء المذهب إلى أنه سنة وليس فرضا، لكن ما يدل على أنه واجب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود الأنصاري لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، وإقامة الصلب معناه الاعتدال، وهذا صريح في وجوب الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود. ثم شرع في السنن فقال ثانيا سنن الصلاة، وسيأتي الكلام على السنن إن شاء الله لطولها في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. الأصح يعني غير الأربعة الذين تقدم ذكرهم، إذا قال في الأصح يعني غير الأربعة أو ما سوى الأربعة الذين تقدم ذكرهم، ابن الرشد واللخمي والمازري واللخمي وابن الرشد والمازري وابن يونس، لأنه ذكر ويشير بصححة أو استحسنة، إلا أن غير الذين قدمتهم صح هذا واستحسنه.